إذا كان أحدنا خاليا قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه. وقد نص جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ملخصا مذاهب العلماء في ذلك: فالكلام في حد العورة والصالح في المذهب أنها من الرجل بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقال العلامة ابن غنيم النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: اعلم أن عورة الرجل الواجب عليه سترها عن الناس خلا زوجته وأمته ما بين الركبة والسرة مع رجل مثله أو امرأة محرم له، وهذا يقتضي أن الفخذ من الرجل عورة فيجب سترها ويحرم عليه كشفها والنظر إليها. وأخرج الدارقطني في سننه والحديث حسنه الألباني في الإرواء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. فهذا هو حد العورة معاشر الإخوة التي يجب التعبد لله تعالى بسترها وسترها وحفظها عن أعين الناس من فرائض الله التي فرضها علينا. قال ابن رشد رحمه الله: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بالإطلاق. وهنا تنبيهان متعلقان بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. أولها أنه لا يفهم منه أنه يجوز للرجل أن يكشف أعالي بدنه كصدره مثلا في مجامع الناس وفي الطرقات، لأن ذلك من خوارم المروءة ومن فعل الفساق ومن دواعي الفتنة. والتنبيه الثاني أنه لا يفهم من الحديث أيضا جواز كشف الركبة، لأن كشفها يؤدي إلى ظهور شيء من الفخذ، والفخذ عورة كما سيأتي، فيجب ستر ما يؤمل معه انكشاف شيء من الفخذ. أيها الإخوة الكرام، إذا ألقينا نظرة في مجتمعنا، في أحيائنا، في طرقاتنا، بل في بيوتنا وفي مدارسنا والأمر والأدهى في مساجدنا، نجد أن الناس تساهلوا كثيرا في باب حفظ العورات وسترها خاصة للشباب. وهذا الذي يستدعي منا القيام بواجب التذكير وبيان مغبة هذا الفعل. وإني ذاكر لكم معاشر الإخوة بعض مظاهر تساهل الناس في ذلك وتهاونهم في كشف عوراتهم، بل حرص بعضهم على إبدائها وقصدهم إلى إظهارها، نصيحة للمتساهل وتذكيرا للغافل. فليكن ما أذكره لك يا أخي على سمع منك وإصغاء، فعسى أن تسمع شيئا فتصحح خطأ وترجع عن ذنب أنت واقع فيه أو تثبت على حق وفقت إليه فتحمد الرب عليه. أيها الأفاضل، من مظاهر تساهل الناس في ستر عوراتهم ما نراه من بعض إخواننا في المساجد من لبس القميص القصير مع السراويل الضيقة التي تنحسر عن الظهر حال الركوع والسجود، فيظهر شيء من العورة. وتهاون العبد في هذا قد يترتب عليه بطلان صلاته، والله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله: ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن كشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته، سواء كثر منكشف أم قل، وسواء في هذا الرجل أو المرأة. ويا ليت هؤلاء إذ لبسوا تلك السراويل الضيقة لبسوا فوقها قميصا طويلا، حتى إذا ما انحسر السروال تكفل القميص بستر ما يمكن أن يظهر من العورة. فيا عباد الله تنبهوا ونبهوا، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. والرداء هو ما يلبس على أعالي البدن، كمثل ما يلبسه الحاج حال الإحرام. وسبب النهي هو ما يخشى من انكشاف العورة وعدم سترها. ومن عجائب هذا الزمن، ونحن في زمن العجائب، ما يفعله بعض شبابنا وأبنائنا هداهم الله من تعمد إزال السروال عن الخصر ليظهر شيء من الجسد وربما شيء من العورة، أو تظهر الملابس الداخلية في أحسن الأحوال في هيئة منكرة تدعو للفتنة وصورة مستهجنة تدعو للرذيلة. زين الشيطان لهم سوء أعمالهم، فرأوا إسقاط السروال موضة عصرية، والحقيقة أنها فوضى فكرية وهي نكشة خلقية. اتبعوا فيها سنن الكفار وقلدوا سنن الفجار، وتركوا هدي النبي المختار القائل عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، فرحماك رحماك يا غفار. ومن مظاهر تساهل الناس في ستر عوراتهم ما لا يغيب عن ناظرين طوال الصيف من أولئك الشباب الذين تراهم غادين رائحين، ماشين وجالسين، عن أفخاذهم كاشفين، ومن ثوب الحياء منسلخين، بلبس تلكم السراويل القصيرة التي يسمونها بالأعجمية الشورت، وهو التبان في لغة العرب. تفنن الخياطون في إنتاجها أشكالا وألوانا، وتنافس الشباب وراءها شراء واقتناء. إنهم يلبسونها، أي السراويل القصيرة، في مباريات كرة القدم الرسمية، لأن قانون اللعبة يقتضي الكشف عن الفخذ ولا يسمح فيها بطويل السروال. فما بالهم قدموا أوامر الحكام على أوامر أحكم الحاكمين، الذي من علينا إذ بعث فينا رسولا يتلو علينا الكتاب والحكمة. ومن الحكمة التي جاء بها قوله عليه الصلاة والسلام لجرحه لما مر به وهو كاشف عن فخذه: غط فخذك فإنها من العورة. رواه الترمذي وصححه الألباني. يلبسونها ويزعمون أنها تسهل عليهم الجري والكر والفر. أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحوج إلى الكر والفر في الجهاد، وما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لأحد بكشف الأفخاذ، بل قال لمعمر لما مر عليه وفخذاه مكشوفتان: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. أخرجه الإمام أحمد. إنهم يلبسونها في الشواطئ وفي المسابح، يلبسون التبان الضيق الذي لا يستر إلا السوأتين في منظر فاضح وعلي واضح. أين الحياء؟ أين الإيمان؟ أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على تعلم السباحة كما في الحديث الصحيح هو ذاته النبي الذي قال كما في حديث ابن عباس: الفخذ عورة. إنهم يلبسونها في الحمامات، يشترك في ذلك الشباب والكهول والصبيان والشيوخ إلا من رحم الله. ألا فمن تعود التساهل في كشف عورته في الحمام بلبس السروال القصير فوق الركبة فضلاً عن التعري فليراجع إيمانه، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وصححه الألباني عن جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. والمقصود معاشر الإخوة أن المؤمن يجب عليه أن يستر عورته ويحفظها من نظر الناس إليها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، انه ينتفع به وينقي الوسخ. قال: فاستتروا. بارك الله لي ولكم في القران والسنه. ونفعني وإياه بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة المؤمنون، من مظاهر تساهل الناس في كشف العورات ما انتشر أخيرا بين الناشئة والشباب من لبس السراويل الممزقة حتى يبدو لحم الفخذ، ليبقى المسلم العاقل حيران في زمن انقلب فيه الميزان. فبعد أن كان الثوب الممزق المخرق علامة على الفقر والحرمان، صار يباع من بين الثياب بأغلى الأثمان، ولا يشتريه إلا فلان وفلان. وبعد أن كان كشف العورة من صفات الجاهلية، صار اليوم تقدماً ومدنية. فسبحان رب البرية القائل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإن الحيرة لا تنقضي حين تعلم أن أقواماً ممن هداهم الله لأداء الصلاة لا يتحرجون في الوقوف بين يدي الله جل وعلا بهذا النوع من السراويل. والصلاة به معاشر المؤمنين باطلة عند جمهور العلماء، تلزم معها اللعابة، فإن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين، سواء قيل هما عورة أو لا. وأما صلاة الرجل مادي الفخذين مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. ألا فليتق الله شبابنا، وليدع التشبه بأصحاب الحضارات الهابطة، وليتق الله آباؤنا في شراء هذه الموضات الساقطة، وليتق الله تجارنا في ترويج هذه السلع الهابطة. ومن مظاهر تساهل الناس في إبداء سوآتهم وعدم الاعتناء بسترها ما ابتلوا به من لبس الثياب الضيقة التي تفصل الأعضاء وتحجبها، والسراويل الضاغطة التي تحدد العورة وتبرزها، والبناطيل الحازقة التي تصف السوأتين وتجسمها، مما يؤثر على الصلاة صحة أو كمال. قال ابن هنيم المالكي رحمه الله تعالى: فإن ستر أي الثوب العورة المغلظة فقط، أو كان مما يصف أن يحدد العورة أو يشف بأن يرى منه لونها، كرهت الصلاة فيه مع الإعادة في الوقت. ولا شك أن لبسها معاشر المؤمنين محرم إن كان عرضة للانحصار، فتنكشف العورة بين يدي الله. لذا روى الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرجون ولا يأتزرون، فقال صلى الله عليه وسلم: تسرجوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. فعليكم عباد الله، عليكم إذا أردتم الصلاة والمثول بين يدي الله قياماً وركوعاً وسجوداً وخضوعاً، أن تلبسوا ثوباً واسعاً فخاراً لتتقوا بذلك تحجيم العورة وتفصيلها. وهذه فرصة أغتنمها للدعوة إلى تعويض النفس لبس القميص، فإنه أفضل من غيره بلا ريب، فهو أعم وأستر للبدن، وأقرب للجمال، وأبعد عن التشبه بالكفار، وأقرب للتأسي بسيد الأبرار. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود. عباد الله، لم يبق في جعبتي إلا مظهر واحد هو أهم مظاهر تساهل الناس في كشف عوراتهم، ألا وهو ترك لباس التقوى. قال الله جل في علاه: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي خير زاد وخير لباس. واعلموا أن ما نراه من شيوع المنكرات ومنها كشف العورات إنما هو لضعف التقوى في قلوبنا. أيها الناس، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات معاشر الإخوة استجابة لداعي الشيطان. أيها الشباب، لا يفتننكم الشيطان فيلقي في عقولكم فلسفة إبليسية تجعلونها حجة لكم على كشف عوراتكم وإصراركم على ذلك. وصدق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما قال: إن الرجل ليلبس وإنه لعار. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يعافي مبتلاهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.